صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاهتز العرش ربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وابدلت السماوات انوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ولم تزل امه ترى انواعا من فخره وفضله الى نهايه تمام حمله. فلما اشتد بالطلق من رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدور. الله يا نبي سلام عليك الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام يا محمد يا طه قم إذا بعد بارك الله لكم فيكم وبارك عليكم وجمع بينكم كثير طيب بخير وعافية. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وزيادة أولاد صالح صالحة من أهل العلم الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضير وعلى كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم جنب الشيطان، وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على محمد.